صلوا علي نبينا الهادي صلوا علي صلوا علي صلوا عليه صلوا عليه نبينا الهادي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه نبينا الهادي صلوا عليه صلوا عليه يا من حضر طه النبي خير البشر صلوا اللي لهم شق القمر ونزل سلم عليه صلوا عليه صلوا عليه نبينا الهادي صلوا عليه صلوا صلوا عليه صلوا عليه نبينا الهادي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه نبينا الهادي صلوا عليه اوعى لسانك اوعى ايديك اوعى جارك تأذيه بعينيك اوعى لسانك اوعى كل جوارحك شهد عليك يوم القيامة راح تعمل ايه صلوا عليك لكنا ضياعا لولا الطاعة لكنا ضياعا النفس طماعة علمها القناعة لولا الطاعة لولا الطاعة لكنا ضياعا النفس طماعة علمها القناعة النفس طماعة علمها القناعة واتبع الهادي وصلي عليه صلوا عليه صلوا عليه نبينا الهادي صلوا